بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنواع الإعراب أربعة. ما هي أنواع الإعراب أربعة؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. فالرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. والضمة لها أربع مواضع يا أخانا عبد الله: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء. أحسنت. والواو لها موضعان، ما هما؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، فهذه التي ترفع وعلامة رفعها الواو. والألف له كم موضع؟ موضع واحد، وهو المثنى. وثبوت النون له كم موضع؟ موضع واحد، وهو الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون، تذهبين. طيب لو كانت يشربان يصلح. فما هي الأفعال الخمسة تعريفها؟ ماذا فهمت من تعريفها فقط؟ من يستطيع؟ نعم، أحسنت. هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. أحسنتم. والنصب له خمس علامات. النصب له خمس علامات، نعم: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالفتحة لها عشر مواضع أو كم؟ عندما نعم يا أمير، كم مواضع؟ ثلاثة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. والألف متى تكون علامة للنصب؟ نعم، في الأسماء الخمسة، أحسنت. والياء متى تكون علامة للنصب؟ الياء، نعم، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. والكسرة متى تكون علامة للنصب؟ في جمع المؤنث السالم. وحذف النون متى يكون علامة للنصب؟ في الأفعال الخمسة. الدرس مفهوم، درس أمس مفهوم، لأننا أسرعنا فيه قليلا من أجل أن تتعودوا على ذلك، ومن أجل أن تجتهدوا بعد ذلك، تجتهدوا في المراجعة بعد الدرس. قال الشارح وفقه الله: وللخفض ثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. الكسرة وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وهي الاسم المفرد، نحو سلمت على الطالب، سلمت على الطالب، فالطالب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. قال: فالطالب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. من يأتينا بمثال من القرآن على اسم مفرد مجرور وعلامة جره الكسرة؟ من يأتينا بمثال من القرآن؟ نعم، في الليل. أحسنت، في الليل. فالليل اسم مفرد مجرور على مجرى الكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ أو كلمة اسم، بسم مجرور بالباء، ولفظ الجلالة الله، والرحمن والرحيم، كلها أسماء مفردة مجرورة وعلى مجرها الكسرة. واسألهم عن القرية، فالقرية اسم مجرور على مجرى الكسرة لأنه اسم مفرد. والسماء والطارق، أحسنت، من الجنة والناس، فالجنة، نعم، مالك يوم الدين، ثلاث أسماء، نعم، والنهار إذا تجلى. أحسنتم، واضح. الاسم المفرد يجر بالكسرة. إذن بهذا تكون انتهيت من الاسم المفرد، لأن الاسم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر. ومتى يجزم؟ لا يجزم. إذن الاسم المفرد قد عرفنا بما يرفع، وعرفنا بما ينصب، وعرفنا بما يجر. هكذا. هات يا أخانا محمد. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فتقول جاء الطالب ورأيت الطالب وسلمت على طالبي. بقي حالة يجر فيها بالفتحة إذا كان غير منصرف، ستأتينا قريبا إن شاء الله. طيب، قال وجمع التكسير نحو سلمت على الطلاب. فالطلاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. من يأتينا بمثال أيضا من القرآن على جمع تكسير مجرور بالكسرة؟ ومن الجبال جدد. أحسنت، ومن الجبال، فالجبال جمع تكسير جر بالكسرة. نعم يا أخانا خالد. للرجال نصيب. الرجال جمع تكسير. نعم، جمع تكسير. التين ما هو جمع، والزيتون ما هو جمع. أين الجمع؟ طيب ينظر. وللنساء، هذا يسمى اسم جمع لأنه ليس له مفرد من لفظه، يسمى اسم جمع. نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوت جمع تكسير جر بالكسرة. نعم، وإلى الجبال كيف نصبت؟ أحسنت، إلى الجبال، فالجبال جمع تكسير جر بالكسرة. السماوات جمع مؤنث سالم. قد تقول حصل له تغير، نقول ولو جمع المؤنث السالم لا يشترط ألا يحصل له تغير، ولهذا عرفناه بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما دم جمع بألف وتاء مزيدتين فهو جمع مؤنث سالم. أحسنتم. نعم يا أخانا خالدات. للفقراء. أحسنت، مر معنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. طيب، فجمع التكسير أيضا انتهيت منه، انتهيت من إعرابه. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة مثل الاسم المفرد، إلا إذا كان غير منصرف كما سيأتيك قريبا إن شاء الله. قال وجمع المؤنث السالم نحو سلمت هند على الطالبات. فالطالبات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة وينصب بالكسرة أيضا. إذن الكسرة بالنسبة لجمع المؤنث السالم علامة نصب وعلامة جر. كيف أعرف؟ ستعرفه لاحقا إذا كان في موضع جر، مثلا قبله حرف جر مثلا، أو معطف على مجرور تقول هذا مجرور. وإن كان في موضع نصب فتقول منصوب، علامة نصب الكسرة. تعرف هذا بالدروس اللاحقة إن شاء الله التي تعرف فيها ما الذي ينصب وما الذي يجر. مثال على جمع المؤنث السالم المجرور. أحسنت، إن في السماوات والأرض لآيات. إن في السماوات، فالسماوات جمع مؤنث سالم مجرور. خلق الله السماوات، هذه موضع نصب، موضع نصب، ولهذا قال والأرض، صح؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق. والأرض لو كانت السماوات مجرورة لقال والأرض. طيب، لكن إن في السماوات والأرض معطوف على مجرور، هذا ستفهم إن شاء الله لاحقا، لا عليك. نعم خليل، هذا موضع نصب. طبعا ما ستستطيعون التفريق الآن وما قد درستم، لكن جربوا وما صلح صلح. نعم، وفي الأرض قطع متجاورات. أصاب، أين؟ طيب الأرض جمع مؤنث سالم، نحن نريد جمع مؤنث سالما. نعم، هذا أيضا منصوب. أحسنت، والذاريات ذروة لأن الواو حرف جر، هاتوا لنا التي قبلها حروف جر، هذا أسهل عليكم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. نعم إبراهيم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، على المؤمنين، المؤمنين مجرور، فما علامة جره؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. والمؤمنات معطف على المجرور، مجرور مثله، علامة جره الكسرة. نعم. رضيت عن مسلمات قانتات، أحسنت. نعم عندك. وقل للمؤمنات يغضضن، اللام حرف جر، المؤمنات اسم مجرور باللام على مجرى الكسرة. وضح هذا؟ إذن انتهينا من جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، النصب والجر بالكسرة. طيب، فالكسرة لها هذه الثلاث مواضع فقط، ليس هناك ما يجر بالكسرة إلا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قال الياء، هذه العلامة الثانية من علامات الجر، هل قد مرت بك الياء قبل في علامات ماذا؟ النصب، علامة للنصب في موضعين، المثنى وجمع المذكر سالم. هنا قال الياء وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، نحو سلمت على أبيك، فأبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، وهكذا أي اسم من الأسماء الخمسة تجره فعلامة جره الياء. وفي المثنى نحو سلمت على الطالبين، فالطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء، إذن المثنى ينصب بالياء ويجر بالياء. وفي جمع المذكر السالم نحو سلمت على المجتهدين، فالمجتهدين اسم مجرور وعلامة جره الياء. طيب، بقي الفتحة. قال الفتحة وتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي الذي لا يقبل التنوين ولا الكسرة، نحو سلمت على إبراهيم، فإبراهيم اسم مجرور وعلامة جر الفتحة. الاسم الذي لا ينصرف فيه قليل قليل هكذا من الصعوبة، ولهذا بعضهم يؤخر درس الاسم الذي لا ينصرف من أجل أن لا ينصرف الطلاب، لأن بعضهم ينصرف إذا درس الذي لا ينصرف. فما رأيكم، ستنصرفون؟ نؤخر أو نقدم؟ نقدم، لكن ما سنقدم على شكل درس كامل للممنوع من الصرف، وإنما سنأتيكم بنبذ تعرفون بها شيئا عن الممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين، فإذا قيل ممنوع من الصرف معناه ممنوع من التنوين. اسم العرب لا تنونه، تنطق به بدون تنوين. هل تسمعون إذا قرأنا الحديث عن عائشة كيف نقول؟ ماذا تقول؟ عن عائشة، صح؟ عن عائشة رضي الله عنها، أليست عن حرف جر؟ عن حرف جر، فلما لا نقول عن عائشة رضي الله عنها؟ لأنه ممنوع من الصرف كما ستدرس إن شاء الله. هل نقول عن عمر بن الخطاب أو عن عمر بن الخطاب؟ نقول عن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر رضي الله عنهما. عمر ممنوع من الصرف، ليش؟ ستعرف إن شاء الله. طيب، وهكذا أسماء نحو ذلك. ما هذه؟ كيف نعرفها؟ هذا قلنا يحتاج إلى درس مستقل، سنؤخر إن شاء الله إلى آخر الكتاب. إذا كملنا الكتاب وقد بدأتم تفرحون أننا كملنا الكتاب، فليذكرني بعضكم يقول بقي درس الممنوع من الصرف. طيب، لكن قبل هذا من أجل لا ننسى، قلنا علامات الخفض ثلاث، الكسرة والياء والفتحة، من أجل يرتبط الدرس. الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الياء تكون علامة للخفض أيضا ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. الفتحة هي التي تكون علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف، يعني أن الاسم الذي لا تنونه العرب هذا إذا جر يجر بالفتحة إلا في بعض الحالات يجر بالفتحة. فنأتيك ببعض الأنواع من الممنوع من الصرف. إذا رأيت اسما، إذا رأيت اسما مؤنثا لامرأة أو لمدينة، لامرأة أو لمدينة، فهذا ممنوع من الصرف. هذه واحدة. إذا رأيت اسم مدينة أو اسم امرأة وهو مؤنث هذا الاسم، فهذا ممنوع من الصرف، اسم امرأة أو اسم مدينة بالخلاصة. إلا إذا كان ثلاثيا فهذا هناك بعض الاستثناءات فيه. إذا كان ثلاث أحرف مثل هند، ولهذا قرأنا سلمت هند على الطالبات، أليس كذلك؟ قرأناها كذا، سلمت هند، لأنه ثلاث أحرف، يجوز أن تقول هند ويجوز أن تقول هندو بدون تنوين. فإذا عائشة ليش ممنوع من الصرف؟ تقول لأنه مؤنث، مؤنث. وهكذا لو قلنا صنعاء، خرجت من صنعاء، لا أقول من صنعاء مع أن من حرف جر، لكن صنعاء اسم مدينة فهو ممنوع من الصرف. وهكذا مكة، وهكذا مثلا مكة ويعني بصرى وبغداد وغير ذلك من أسماء المدن، أسماء الإناث النساء وأسماء المدن. لكن انظر أسماء النساء، أسماء النساء ليست أوصاف النساء. الآن مثلا أقول قائمة وصائمة وعابدة وتائبة، هذه ليست هي المقصودة، إنما إذا كان اسم الامرأة مثل عائشة وفاطمة وسعاد وزينب وليلى وغير ذلك، هذه أسماء ممنوعة من الصرف. هذا نوع، واضح هذا؟ إذن إذا مر بنا شيء من ذلك فأقول لك لماذا قلنا عن عائشة؟ تقول ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة. ليش ممنوع من الصرف؟ تقول لأنه مؤنث، هذا اختصار لأنه مؤنث، وإلا سيأتينا عند دراسة الدرس أننا نقول للعالمية والتأنيث، لأننا سنتطور إن شاء الله. طيب، فهذا نوع، حفظنا هذا النوع. طيب النوع الثاني، الاسم الذي آخره ألف ونون إذا كان قبلها ثلاثة أحرف أو أكثر، قبل الألف والنون ثلاثة أحرف أو أكثر، مثل ماذا؟ عثمان. لو جئت تحسب عثم، هذه ثلاثة أحرف، عثم، ثم قلنا آن، عثمان. إذن الألف والنون قبلها ثلاثة أحرف، فما كان مثل هذا، هذا ممنوع من الصرف. فأقول عن عثمان بن عفان، سلمت على عثمان بن علي، على عثمان، ما أقول على عثمان، أجر بالفتحة. من يأتيني بمثل عثمان؟ عمران، عدنان، مروان، لقمان، رضوان، سلمان، سليمان، أحسنتم، جبران، دبوان، حمدان، همدان وحمدان، رضوان قد أتوا به، سلطان. خلاص واضح؟ هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. ليش؟ لزيادة الألف والنون، لزيادة الألف والنون، تقول هكذا، لزيادة الألف والنون. إذا سألتك فيما بعد تقول ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. كيف عرفنا أن الألف والنون زائدة؟ نقول لأن قبلها ثلاثة أحرف أو أكثر. لكن إذا لم يكن قبلها ثلاثة أحرف، فكأن يكون حرفان فقط أو حرف واحد، فهذا ليس بممنوع من الصرف. مثل ماذا؟ لا، عدن اسم مدينة يدخل في قبل عدن، نعمان ثلاثة أحرف. يا جماعة، ألف ونون في آخر الاسم لكن قبله ليس ثلاثة أحرف. قال مران صواب، قال مران صواب، الراء مشددة والمشدد بحرفين، إذا مران فهي ثلاثة أحرف. ومثلها عفان، عفان، ريان، هذه ثلاثة أحرف ممنوع من الصرف. لكن مثلا بنان، بنان، باء ونون ثم ألف ونون، إذا ليس قبل الألف والنون ثلاثة أحرف، فهذا منصرف، قال عمان اسم مدينة. هو صح ليست الألف والنون زائدة لكنه اسم مدينة. ليان ريان ما أدري هذا اسم ما أدري. سنان مثل سنان. رمان صواب الميم مشدد إذن ثلاثة أحرف رم الميم بحرفين رمان. نعم عنان أحسنت. قال غسان أو حسان مشدد إذن لا. أهم شيء عرفنا هذا. هذا نوع الذي آخره ألف ونون الذي آخره ألف ونون وقبلها ثلاث أحرف أو أكثر. ثلاث أحرف مثل عثمان وأكثر مثل ماذا؟ مثل سليمان. السين واللام والياء والميم سليم أربع أحرف ثم جاء الألف والنون سليمان. ومثل ماذا أيضا؟ زعفران زعفران فالزاي والعين والفاء والراء أربعة ثم جاء الألف والنون. انتهينا من هذا. نأتيكم بنوع ثالث من الممنوع من الصرف لكن أنا أستغرب ما أرى إلا اثنين أو ثلاثة يكتبون والباقون يعني واثقون بحفظهم سبحان الله. يعني حفظ كحفظ شعبة ولا كيف أو الشعبي خيرا. النوع الثالث أن ترى آخر الاسم ألف وهمزة بعدها ألف وهمزة وقبلها ثلاثة أحرف أو أكثر هذا ممنوع من الصرف. ألف ونون انتهينا باقي ألف وهمزة همزة على السطر فهذا يسمى أو يقال فيه ممنوع من الصرف لزيادة الألف لأن الألف زائدة. طيب لكن بشرط أن يكون قبلها ثلاثة أحرف أو أكثر مثل ماذا؟ صحراء مثلا صحراء صاد وحوراء ثم جاء الألف والهمزة ممنوع من الصرف. أشياء صفراء بيداء حمراء زرقاء سوداء إلى آخره. علماء الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عن أشياء عن حرف جر وقال عن أشياء ما قال عن أشياء مع أن عن حرف جر. ليش؟ لأن أشياء ممنوع من الصرف. وهكذا أقول مثلا خذ عن علماء كثر خذ عن علماء ما أقول عن علماء. طيب وفقهاء أحسنت مثلها بيضاء وحكماء ونبلاء وغير ذلك أمراء زعماء وزراء أحسنتم دخلنا في السياسة. طيب إذن كم عرفنا من الممنوع من الصرف؟ من يعيدها علينا من المتأخرين أصحاب هذه الجهة من يعيد هذه الثلاثة الأنواع الممنوعة من الصرف؟ نعم يا أبا الحسن. اسم علم امرأة أو مدينة أحسنت. أن يزاد فيه الألف والنون وذلك أن يكون قبل الألف والنون ثلاثة أحرف أو أكثر. الثالث ألف وهمزة. نكتفي بهذه كمقدمة هكذا ثم إذا جاء الدرس إن شاء الله سنعرف الممنوع من الصرف. إذن بهذا نكون انتهينا من علامات الخفض. فعلامات الخفض ثلاث. سلمت على إبراهيم هذا نوع يسمى الأسماء الأعجمية وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة نوح وصالح ومحمد وهود. فجميع أسماء الأنبياء تراها تجر بالفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. مثل سلمت على إبراهيم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح هذا جر بالكسرة لأن قلنا أربعة أسماء عربية. طيب والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى إبراهيم إلى حرف جر مع ذلك قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طيب الآية وهكذا تجدها في غيرها. بعضهم ذكر شيث هو هذا شيث لكن لا أعلم دليلا على وجود نبي اسمه شيث يعني دليلا صحيحا. هذه تجر وعلامة جرها الكسرة منصرفة. لكن هل كلهم عرب أم كلها منصرفة؟ في نوح وهود خلاف. طيب لا إله إلا الله، ذهب علينا الوقت. طيب نكمل ما يتعلق بالجزم وبه نكون انتهينا من الإعراب. طيب نكمل. قال رحمه الله: وللجزم علامتان وهما السكون والحذف. ما دام قال الجزم نعرف أن هذا يتدخل بالأسماء وليس بالأفعال، أليس كذلك؟ هذا للأفعال وليس للأسماء. ما دام قال الجزم، إذن الجزم ما ستقول اسم مفرد أو جمع تكسير أو كذا، لا، هذا خاص بالأفعال وبالأخص الفعل المضارع، وأما الأمر والماضي فلا يدخلهما إعراب. قال رحمه الله: وللجزم علامتان وهما السكون والحذف. السكون ويكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي الذي ليس آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء. حروف العلة معروفة، الألف والواو والياء. حروف العلة الألف والواو والياء. أي فعل مضارع ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء يقال فيه صحيح الآخر، صحيح الآخر. وأي حرف آخره واحد من هذه الأحرف الثلاثة يقال معتل الآخر. فمن يأتيني بمثال على الصحيح الآخر، مضارع صحيح الآخر؟ يذهب، يرفع، يأكل، يكتب، يضرب، يسمع، يصرخ، يلعب، يدرس، يقرأ. يقرأ همزة ليست ألفا فهو صحيح الآخر. يدرس قد أتوا بها. يحفظ، يأكل، إلى آخره. طيب إذن هذه كلها أفعال صحيحة الآخر، هذه إذا سبقها جازم فتجزم علامة جزمها السكون. والجوازم ستأتينا، لم ولما ولام الأمر والدعاء ولام في النهي والدعاء ستأتينا إن شاء الله. مثلا لم، أقول لم يأكل، لا أقول لم يأكل، أقول لم يأكل زيد، لم يشرب عمرو، لم يذهب محمد، لم يدرس المدرس اليوم، فأجزمه علامة جزمه السكون. ليش؟ لأنه صحيح الآخر، تقول هكذا لأنه صحيح الآخر، واضح هذا؟ قال لم هي هي من أقوى علامات المضارع بشكل عام، من أقوى علامات المضارع بشكل عام، لكن هي أم الجوازم التي تجزم الفعل المضارع الواحد. قال: ويكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي الذي ليس آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، نحو لم يكتب. فيكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون. أي فعل مضارع صحيح الآخر إذا جزمت فعلامة جزمه السكون. طيب ما هي الجوازم؟ ستأتينا إن شاء الله، التي منها لم. الثاني الحذف، يكون مجزوما وعلامة جزم الحذف، وهذا تنتبه له، يحصل الخطأ فيه لفظا ويحصل الخطأ فيه خطا في الإملاء. قال رحمه الله: وهو على نوعين، حذف حرف العلة، ويكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. عرفنا المعتل الآخر، ما هو المعتل الآخر؟ الذي آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء. مثال، مثال: يدعو، يسعى، يمشي، يغشى، يخشى، يغشى، آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء. يسمو، يمشي، يمضي، نعم، يرى، يهدي، يرمي، يبني، ينوي، يسعى، لا يدعو، إيش؟ يمضي، إلى غير ذلك. فهذه الأفعال التي آخرها حرف علة إذا جاء الجازم نحذف حرف العلة من اللفظ ومن الخط ومن الخط. قال: نحو زيد لم يسعى، ما أقول لم يسعى، لا أقول لم يسعى، أقول لم يسعى، لم يسعى فتحة فقط، يسعى، ما أقول يسعى. ولم يدعو، انظر ولم يدعو، ما أقول ولم يدعو، ما يصلح آتي بالواو هنا لوجود الجازم، وما دمه معتل الآخر إذن يجزم علامة الجزم حذف حرف العلة. ولم يمشي، ما أقول ولم يمشي، ولم يمشي، لم يمشي. طيب، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع معتل الآخر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح هذا؟ هات لنا مثالا على فعل مضارع مجزوم معتل الآخر مع لم. تقول لم، لم يقضي، لم يدعو. نعم، ومن يتق الله، ومن يتق الله. لم ينم، الميم حرف علة، نريد حرف علة. لم ينوي، لم ينوي، أحسنت. لم يأتي، نعم يا أبا عبد الله. عندك الآن، ها قلت لم يأتي، اتفقتما؟ لم يخرج، الجيم حرف علة، لا. لم ينتهي، لم ينتهي. الله يقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، ليست كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، لئن لم ينتهي لنسفعا، حذف الياء. لماذا؟ للجازم. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة. قال وحذف النون، ويكون في الأفعال الخمسة. عرفنا الأفعال الخمسة، هكذا عرفنا الأفعال الخمسة، مثل يكتبان وتكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبين. كانت ترفع علامة رفعها ثبوت النون، ونصبت علامة نصبها حذف النون، لن يكتبا. كذلك لو دخل الجازم مثل لم، تقول لم يكتبا، لم يكتبا، مجزوم علامة جزم حذف النون. قال ويكون في الأفعال الخمسة نحو لم يكتبا، ولم يكتبوا، ولم تكتبي. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذن الجزم له كم علامة؟ علامتان، السكون والحذف. السكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف حرف النون. حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر، وحذف النون في الأفعال الخمسة. انتهينا بهذا، تكون انتهيت من علامات الإعراب، انتهيت من علامات الإعراب. فأقسام الإعراب أربعة كما مر: الرفع والنصب والخفض والجزم، وكل واحدة لها علامات، وكل علامة لها مواضع. هذا تراجعه وتستعين بهذا الجدول، تستعين بهذا الجدول الذي جعل لك في هذه الصفحة، على هذه الطبعة صفحة 36، فإنه ذكر لك أنواع الإعراب ثم الرفع ثم جعل علاماته وهكذا، لكنه إنما ذكر العلامات الأصلية. والمطلوب منكم، معكم واجب، معكم واجب، لن أنظر جميع الأوراق لكن سأختار، أقول هات يا فلان، هات الورقة التي كتبت فيها الواجب. الواجب أن تجعل جدولا تقول فيه فوق أقسام الإعراب، طبعا بعرض الورقة ليس بالطول، لأن الطول ما سيكفي، وبخط صغير، بخط صغير. أقسام الإعراب هنا، ثم كم ستفعل أسهم؟ أربعة: رفع، نصب، خفض، جزم. تفعل تحت الرفع ماذا؟ أربعة: ضمة، واو، ألف، نون، هكذا. وتحت الضمة أربعة: اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، ثم الواو، ثم الألف، ثم النون، ثم تنتقل إلى النصب. كم تفعل أسهم؟ خمسة، لأنها خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. تأتي تحت الفتحة كم تفعل؟ ثلاثة، لأنها ثلاثة مواضع. تحت الألف كم تفعل؟ واحد، لأنه في الأسماء الخمسة بالنصب، في الأسماء الخمسة، وهكذا. الخفض كم ستفعل أسهم؟ ثلاثة، ثلاثة، الكسرة والياء والفتحة. الجزم كم تفعل؟ اثنين، السكون والحذف، وتكتب كل واحدة منها. هذا واجب عليكم جميعا، ليس معنى أن بعضكم لا يحضر. يقول هو سيسأل في أول الدرس، هو سيسأل عن الأوراق في أول الدرس، وأنا أتأخر قليلا، أبحث عن الكتاب أو عن الدفتر أو كذا، ثم آتي وقد بدأ في الدرس، ربما أسأل وسط الدرس وربما آخر الدرس. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.